الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا عن ربان الليل، أحبة عمروا بالحق سلاحهم وشيدوا بعرى التقوى معانيه، هم أضاء بهم درب العلا فرأوا بأعين الحق منهم كل ما فيه. الليل يعرفهم رهبان ساحته، ترقي مآقيهم دمعا مآقيه،